وما ربك بغافل عما تعملون.

تذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا تتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا سلام. الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا نجعل ما للذين لا يؤمنون.